بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، إلى الفقه المتعلق بكتاب الزكاة، وما زلنا في بيان الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر أو زكاة الأبدان، ونكملها إن شاء الله تعالى وننتقل إلى ما بعدها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالآن إلى الكتاب. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. إذن هذا الحكم من الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. يقول الماتن: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. تجب يعني زكاة الفطر. إذن عرفنا الآن من عبارة الماتن رحمه الله تعالى أن زكاة الفطر واجبة أو مستحبة؟ واجبة، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال: وتجب بغروب الشمس، يعني من آخر يوم من أيام رمضان إذا غربت الشمس وجبت زكاة الفطر. ويترتب على ذلك أحكام. أما كونها تجب بغروب آخر يوم من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، فلأنها مضافة إلى رمضان. قال: زكاة الفطر، يعني إذا حصل الفطر من صيام رمضان، إذا حصل الفطر من صيام رمضان وذلك بغروب الشمس من آخر يوم من أيامه وجبت زكاة الفطر. ويترتب على ذلك أحكام فرعية، منها أن من ولد له مولود بعد الغروب، بعدما تغرب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، لا تجب زكاته، لكن تستحب، على ما قلنا يستحب زكاة إخراج الزكاة عن الجنين إذا كان له 4 أشهر فأكثر، لكن لو ولد بعد غروب الشمس لا تجب زكاته، زكاة المولود. كذلك لو أن رجلا بنى بإمرأة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، يعني دخل بها، لم تجب فطرتها عليه أيضا، لم تجب فطرتها عليه. أيضا لو أن رجل طلق زوجته قبل غروب الشمس، طلاق باين، لم تجب فطرتها عليه قبل الغروب. لو أن إنسان توفي يعني قبل غروب الشمس، لم تجب فطرته، توفي قبل غروبها، لكن لو توفي بعد الغروب ففطرته إخراج الفطر عنه واجبة. وهلم جرى، هذا إذا تجب زكاة الفطر آخر، يعني وجوبها يتقر الوجوب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. وكيف نعرف، كيف نعرف ذلك؟ نعرف إما بإكمال شعبان 30 يوم، بإكمال رمضان 30 يوم، أو رؤية الهلال. فإذا رأى، إذا رأى المسلمون الهلال حتى ولو واحد أو اثنان، إذا رأى المسلمون الهلال من هلال شوال من آخر يوم من أيام الصيام، إذن في هذه الحال عرفنا أن شهر رمضان قد انقضى. كذلك لو أتممنا رمضان 30 يوم نعرف قطعا أنه قد انقضى، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يجاوز 30 يوما. نعم. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته. إذن لاحظوا، يعني لاحظوا هذه الفروع التي ذكرناها لكم: من أسلم بعد الغروب، بعد غروب الشمس من آخر يوم، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ الجواب لا، لأنه لم يدرك الوجوب، أسلم بعد الوجوب. كذلك لو ملك عبد أيضا لو ملك عبد بعد الغروب لا تجب فطرته عليه. طيب هنا أسألكم سؤال، العبد الذي تجب فطرته على سيده هل هو العبد المسلم أو العبد المسلم والكافر؟ المسلم فقط، الكافر عبد الكافر لا تجب نفقته على السيد، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من تمر إلى آخره، ثم قال على المسلم، على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، فلا تجب إلا زكاة المسلم. طيب أيضا بينا لكم الآن، لا يعني لو ملك عبدا، لو ولد له مولود، لو مثلا بنى بامرأة دخل بها بعد الغروب، كل هؤلاء لا تجبنا زكاة الفطر عنهم. نعم، وقبله تلزم، وقبل الغروب تلزم هذه كلها. لو مثلا ولد له مولود كما قلنا قبل الغروب وجب إخراج زكاة الفطر عنه. كذلك لو أنه ملك عبد أو دخل بامرأة قبل الغروب أو إلى آخره، فزكاة الفطر تجب عنهم إذا كان قبل غروب الشمس. لكن لو عقد على امرأة عقد قبل الغروب ولم يدخل بها، هل تجب زكاة الفطر، يجب إخراج زكاة الفطر على الزوج عنها؟ الجواب لا، لأنها لا تلزم زكاة الفطر عنها إلا بالدخول، لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة، والنفقة لا تجب إلا بتسليم نفسها، فلا تجب زكاة الفطر بمجرد العقد. نعم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. نعم، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. نعم، وتكره في باقيه. إذن هذا وقت الإخراج، هذا وقت الإخراج، وقت إخراج زكاة الفطر. وذكر الماتر رحمه الله تعالى لإخراج زكاة الفطر ثلاثة أوقات. الأول يجوز، جواز إخراجها قبل العيد بكم يوم؟ بيوم أو يومين فقط، يوم أو يومين، انتبهوا، قبل العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن أولاده ومواليه وأيتام كانوا عنده قبل العيد بيوم أو يومين. طيب هذا فعل صحابي، إذن يجوز قبل العيد بيوم ويومين. ثانيا المستحب في إخراجها، المستحب في إخراجها بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد بين الصلاتين، هذا هو المستحب كما ورد في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. الثالث يكره إخراجها كراهة، ويجوز وتجزي أداء، لكنه يكره إذا أخرجها بعد صلاة العيد. يقول الماتن تجزي وتكون أداء لا قضاء، لكنها خلاف المستحب، مكروهة، يكره إخراجها في هذا الزمن بعد العيد، بعد صلاة العيد. هذا ما قرره الماتن يا إخوة، لكن الذي دل عليه الحديث أن تأخيرها عن صلاة العيد لا تجوز، لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ولو أخرها عن صلاة العيد لغير عذر شرعي فهي صدقة من الصدقات العادية. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاته قبل صلاة العيد فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه إذا أخرها لغير عذر يعني لا يجوز، يأثم على تأخيرها إذا أخرها لغير عذر شرعي بعد العيد، بعد صلاة العيد، لكن يقضيها حتى لو أخرها بعد صلاة العيد لغير عذر شرعي، يقضيها قضاء لا أداء، ويأثم على التأخير لغير عذر. أما إذا كان التأخير لعذر شرعي، مثلا كان قد جعل زكاة الفطر في إناء أو في ماعون وجهزها حتى يخرجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العيد، هذا عذر أو ليس بعذر؟ عذر. طيب، أو كان في برية ولم توجد عنده شيء من زكاة الفطر، أو لم يوجد عنده الثمن الذي يشتري به زكاة الفطر، أو لم يوجد مستحق يخرج عليه في البرية، أو أتى خبر العيد متأخر، أتى خبر العيد متأخر بعد ما خرج وقت صلاة العيد، المهم لعذر شرعي، إذا أخرها لعذر شرعي بعد الصلاة فإنه يخرجها وتكون أيضا قضاء لكنه لا يأثم. لماذا؟ لأن التأخير لعذر. إذا انظروا هنا الفرق، إذا كان لعذر يأثم ويقضيها، إذا كان لغير عذر، إذا كان لعذر شرعي، إذا كان لغير عذر يأثم ويقضيها، إذا كان لعذر شرعي لا يأثم ويقضيها أيضا. لكن ظاهر كلام الماتر رحمه الله تعالى أن يعني آداؤها بعد صلاة العيد مكروه، لأن المستحب أن تكون قبله. نعم. فصل في قدر الواجب ونوعه. فصل في قدر الواجب ونوعه، انتبهوا، يعني قدر الواجب في زكاة الفطر ونوعه، من هل يكون يعني بيان نوع من الأطعمة، هل يصح نقود أو لا يصح نقود زكاة الفطر، هل تصح نقود أو لا تصح نقود، وكم مقدارها، وما هو النوع الذي تخرج منه. إذن هذا الفصل يبين لنا إن شاء الله. نعم. ومستحقه وما يتعلق بذلك. ومستحقه، زكاة الفطر تخرج على من، وما يتعلق بذلك من الأحكام. إذن كونوا معنا. نعم. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز. إذن لاحظوا معنا هنا، لاحظوا معنا يا إخوة، إذن مقدار زكاة الفطر عن كل فرد، عن كل بدن كم؟ كم؟ صاع بالصاع النبوي، صاع بالصاع النبوي. وقال بعض المعاصرين إنه قدرها بالكيلو، قالوا فخرج 3 كيلو إلا ربع الصاع الموجود الآن، صاع كامل إن كان قادر، إن لم يكن قادر على الصاع يخرج ما يقدر عليه حتى ولو كان نصف صاع أو ربع صاع، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، إذا نوعها من 5 أنواع من الطعام، 5 أنواع، صاعا من ماذا؟ من بر، صاعا من شعير، قال أو دقيقهما أو سويقهما، وصاعا من تمر، وصاعا من زبيب، وصاعا من إقط، 5 كما دل النص على ذلك، نص حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري. طيب، البر معروف، البر معروف، فيخرج من البر صاعا كاملا من أي نوع من أنواع البر، وهذا هو المشهور. وقال بعضهم نصف صاع من البر يجزي عن صاع مما سواه، لكن الذي عليه الأكثر ودرج عليه السلف أنه صاع كما ورد في النص. طيب، صاع من البر، صاع من الشعير، البر طعام، طعام لبني آدم أليس كذلك؟ لكن الشعير ليس طعاما الآن، لا يكون طعاما، لكنه طعامهم يومئذ في ذاك الزمن. قال ودقيقهما وسويقهما، الدقيق هو البر المطحون أو الشعير المطحون، وسويقهما أيضا دقيق مطحون لكنه يلت بالماء، يلت بالماء ويصنع بطريقة خاصة وهو لذيذ. قال والتمر، يعني أي نوع من أنواع التمر، صاع، وماذا، والزبيب، الزبيب يعني العنب الجاف صاع لأنه يدخر، كل هذه تقتات وتدخر، والإقط، الإقط يعني يصنع من اللبن المخيض، لبن البهائم المخيض بطريقة خاصة على يعني في حرارة، حرارة خاصة، ويصنع بطريقة خاصة يعرفها من عايش هذا الأمر. طيب إذا كان، قال الماتن، مما يدخر، مما يدخر يعني ممكن حفظه وادخاره للطعام والغذاء والتغذية به، وكل هذه يمكن أن تدخر وتطعم وتغذي. نعم. قال ماذا؟ فإن عدم الخمسة أجزى كل حب وثمر يقتات. وفإن عدم الخمسة، يعني الخمسة المنصوص عليها لم توجد، عدمت، تسقط زكاة الفطر أو لا تسقط؟ تسقط أو لا تسقط؟ لا ما تسقط، لكن يخرج من سائر الحبوب، من الرز، من الدخن، من سائر الحبوب الأخرى يخرج منها، وكذلك يخرج من الثمر الذي يقتات به، كثمر التين مثلا، ثمرة التين، وكل ثمر يقتات به يقوم مقام الثمر، لأن التمر هو المنصوص عليه. فإذا عدمت الخمسة فغيرها يقوم مقامها من الحبوب، يقوم مقام الحبوب المذكورة، والثمر الذي يمكن أن يدخر يقوم مقام التمر، وهكذا. نعم. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحدة. هنا يعني مصرف زكاة الفطر، مصرف زكاة الفطر، يقول يجوز أن يعطي الجماعة ما يكون للواحد، والعكس أيضا. يعني الآن عندنا جماعة مستحقين لزكاة الفطر، لكن ما عندنا إلا زكاة واحد صاع، نفرقه عليهم، والعكس أيضا. لو كان عندنا زكاة جماعة، يعني جمع من الأصواع، وعندنا مستحق واحد، يجوز أن نعطي هذا الواحد ما يلزم الجماعة، يجوز هذا وهذا، لأن هؤلاء كلهم من أهل الزكاة. لكن إذا أعطي المستحق أقل من صاع فإنه يخبر، يخبره الدافع، يخبره بماذا؟ يخبره بالمقدار، لأن المدفوع إليه قد يغتر ويظنه كامل، صاع كامل، ويخرجه عن نفسه في زكاة الفطر، فيخبره بذلك إذا كان ناقصا، لكن إذا كان صاع لا يحتاج يعني أن يخبر بذلك، لأنه يجزي لو أخرجه عن نفسه. نعم. باب إخراج الزكاة. طيب هنا المخرج عليه زكاة الفطر، أنتم تعلمون أن أصحاب الزكاة وأصناف أهل الزكاة كم في القرآن؟ كم؟ ثمانية. طيب هل كلهم يعطون من زكاة الفطر؟ لأن بعضهم مثل العاملين عليها، وزكاة الفطر لا تحتاج إلى العمل عليها، وكذلك أصحاب الديون، وأصحاب مثلا والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وهكذا. بعض أهل العلم يقول زكاة الفطر تختص بالفقراء، تختص بالفقراء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، والذين يغنون عن السؤال في هذا اليوم هم الفقراء، هم الفقراء، وغيرهم لا يحتاج، لكن كلام الماتن هنا عام، فالماتن يرى أن زكاة الفطر يجوز إخراجها على أي صنف من الأصناف الثمانية إذا كان من أهلها مستحقا لها. نعم، يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر. لاحظوا هنا يقول ماذا قال هنا؟ يجب على الفور. لكن باب ولا فصل؟ باب إخراج الزكاة. باب إخراج الزكاة يعني متى تخرج. نحن الآن اتفقنا على أن الزكاة واجبة بشروط، شروط تقدم معنا ذكرها، وأن أصناف الأموال الزكوية كم؟ أربعة: الحبوب يعني الخارج من الأرض من الحبوب والتمور، وبهيمة الأنعام، والذهب والفضة النقدين، والعروض التجارة، خمسة أصناف الأموال الزكوية خمسة. طيب متى تخرج هذه الزكاة؟ يقول الماتن تخرج على الفور يعني لا تؤخر، لا تؤخر زكاة إخراج الزكاة سواء كان زكاة الفطر أو زكاة الأموال. لماذا؟ قالوا لأن مبنى الأوامر الشرعية على الفورية، مبنى الأوامر الشرعية على الفور، لا يجوز التسويف في تنفيذها. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يؤخر الأداء، قد يؤخر الإخراج، ثم يأتيه الأجل ويكون وتكون الزكاة دينا عليه. وهكذا تنفيذ الأوامر على الفور في كل العبادات، لأن في ذلك أيضا براءة للذمة، لأن في ذلك براءة للذمة، وبراءة الذمة أمر مطلوب. ماذا قال عد؟ يجب على الفور مع إمكانه يجب إلا لضرر. لاحظوا الماتن شرط شرطين، يعني نحن قلنا يجب إخراج الزكاة على الفور وذكرنا التعليل، ولكن الماتن شرط لذلك شرطين، يعني إذا لم يتحقق الشرطان لا يجب إخراجه على الفور. انتبهوا الشرط الأول، الشرط الأول يقول يجب إخراجه على الفور مع إمكانه، مع إمكان الإخراج، مع إمكان يعني التمكن من الإخراج، إمكان الإخراج والتمكن. أما إذا لم يتمكن من الإخراج أو لم يمكنه الإخراج فلا يجب على الفور. فمثلا لو لم يجد مستحق يخرجها عليه في الحال لا يجب إخراجها على الفور، أو أن له قريب في البلد ويحتاج إلى وقت حتى يصل إليه قريب مستحق لم يجب إخراجها على الفور. وهكذا، أو كان المال مثلا ضائع، المال المزكى ضائع غير موجود، أو على معسر أيضا لا يجب إخراجها على الفور حتى يحصل على المال الضائع ويتحصل على الدين من المعسر. إذن قال مع الإمكان، مع الإمكان وعدم الضرر، عدم الضرر. إذا كان في إخراجها أيضا على الفور فيه ضرر على المخرج على المالك فإنه لا يخرجها على الفور، لا يخرجها على الفور. ضرر يعني مثل بعض أهل العلم أو مثل الفقهاء لذلك ببعض الأمثلة، قالوا لو أنه أخرجها على الفور وكان عنده فقراء كثيرون ويخشى أن نفوس الفقراء هؤلاء تتعلق بالمال ويحصل له ضرر بإخراجه على الفور، لا مانع أن يؤخر الإخراج، لا مانع أن يؤخر الإخراج. كذلك أيضا قالوا لو أنه أخرجها أراد إخراجها على الفور يتمكن من ذلك، لكن في لصوص يخشى أنهم يعتدون على المال ويأخذون المال أو يقتلونه هو يطمعون في ماله، فهنا ضرر. إذن الماتن شرط لإخراج الزكاة على الفور شرطين، الشرط الأول ما هو؟ التمكن من الإخراج، الثاني انتفاء الضرر عن المخرج عن المالك. نعم. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل. لاحظوا هنا قال فإن منعها، يعني هذا المالك الذي يملك مالا زكويا طماع أو, أو, أو, أو مثلا يعني لا يقر بالنصوص الشرعية أو لا يعترف بالإسلام، المهم منعها جحدا لوجوبه، يقول الزكاة ليست واجبة، جحدها، قال يكفر كفرا أكبر. نعم كفر أكبر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لكن الماتن شرط لذلك شرط، قال عارفا بذلك، يعني جحد وجوبها وهو يعرف الحكم، يعلم الحكم ما يجهل الحكم، ولكن إذا كان يجهل الحكم جحد وجوبها وهو لا يعرف الحكم لكونه نشأ في بادية ليس عنده أحد من العلماء أو مثلا الحديث عهد بالكفر أو يعني المهم يعني مثله يعني يجهل الوجوب وجوب الزكاة وجحدها، هذا يعرف ويبين له الحكم الشرعي، فإن أصر على جحدها كفر كفر أكبر. طيب، وهكذا يا إخوة كل من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة يكفر إذا كان مثله لا يجهله، إذا كان مثله يعلم الحكم، كل من أنكر، انتبهوا لهذه القاعدة، كل من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر إذا كان مثله لا يجهل هذا الحكم. فمثلا من أنكر وجوب الزكاة ومثله لا يجهل ذلك يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. من أنكر وجوب الصلاة ومثله لا يجهل ذلك يكفر أو لا يكفر؟ من أنكر أيضا تحريم الربا ومثله لا يجهل ذلك يكفر أو لا يكفر؟ وهكذا كذلك من أنكر تحريم الزنا، من أنكر تحريم السرقة، هذه الأحكام التي تعلم من دين الإسلام بالضرورة. قال الماتن هنا ماذا قال عد؟ من أنكر فإن منعها جحدا لوجوبها، من منعها جحدا لوجوبها يعني منع أداء الزكاة يقول الزكاة ليست واجبة. نعم. كفر عارف بالحكم. نعم. وأخذت وقتل أخذت منه قهرا، لكن من الذي يأخذها؟ يأخذها السلطان الإمام، تأخذ منه قهرا ويقتل. لماذا؟ لأنه جحد حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة، لكن إذا أخذت منه قهرا هل تجزي عنه؟ هل تجزي أو لا تجزي؟ لأن النص يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى. نعم قالوا تجزي عنه في الظاهر بمعنى أنه لا يطالب بها مرة أخرى ولا تؤخذ منه مرة أخرى، يعني تجزي عنه قضاء، لكن فيما بينه وبين الله لا تجزي عنه، ما بينه وبين الله لا تجزي عنه. لماذا؟ لأنه لم ينوي إخراجها، لأن الزكاة عبادة والعبادة لا تصح إلا بالنية. وهكذا. نعم. أو بخلا أخذت منه وعذرا. طيب هنا منعها لكن منعها بخل، يعني ما منعها جحدا لوجوبها، يقول هي واجبة لكنه بخيل، والبخيل هو من منع الواجب، البخيل هو الذي يمنع الواجب عليه، هذا هو البخيل. هذا البخيل منع الزكاة وهي واجب عليه وهو يعترف بوجوبها، لكن منعها بخلا، تؤخذ منه أيضا ويعزر، يأخذها منها السلطان ويعزر. بما يعزر؟ يعزر بماذا؟ الماتن أطلق رحمه الله تعالى، أطلق التعزير هنا، لأن التعزير بابه واسع، فقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بأخذ شيئا من المال زائدا على الزكاة، وقد يعزر بالتوبيخ، وقد يعزر بأشياء أخرى. ولهذا أطلق الماتن إطلاق هنا رحمه الله تعالى، قال وعزر، تؤخذ منه الزكاة إذا منع بخلا، ويعزر، يعزر لأنه منع، أو لأنه منع حكما واجبا في الإسلام بخل، إذن جزاؤه أن الزكاة تؤخذ منه ويعزر على ذلك، تعزير يكون رادعا له، والتعزير مرجعه إلى اجتهاد الحاكم الشرعي، التعزير يرجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي. وقد جاء في الحديث من حديث بهز بن حكيم بن حزام عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة بخلا، قال إن آخذوه منه إن آخذوها منه وشطر ماله، يعني نأخذ الزكاة منه ونصف المال، نصف المال. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا هنا، هل يؤخذ شطر المال من المال الذي يزكى الآن، ولا يؤخذ شطر ماله كامل المزكى وغير المزكى؟ على قولين، القول الأول أن الزكاة تؤخذ من المال الذي منع زكاته بخلا، ويؤخذ نصف المال الذي منع زكاته. وقال بعضهم بل يؤخذ نصف المال كامل، سواء أخرج الزكاة، سواء كان المال المخرج منه الزكاة أو الذي لم تخرج منه الزكاة، المهم أنه يعزر. لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه إذا عزر بأخذ شطر المال، يؤخذ شطر المال من المال الذي منع زكاته، أو المال الذي، أما المال الذي لم يمنع زكاته فليس ما يدعو إلى أخذ نصفه، لأن أموال المسلمين محترمة أيضا، أموال المسلمين محترمة. طيب، هذا يا إخوة ما قاله الفقهاء حول هذه المسألة. طيب، وكل ذلك كما قلنا يرجع إلى اجتهاد الإمام. لكن يا إخوة، المشكلة، يعني مشكلة المشاكل في من منعها بخلا، أما الذي منعها جحد الوجوب هذا يكفر، حكم الكفار، لكن من منعها بخلا لماذا؟ لأن الذي يمنعها بخلا يكون عليه الغرم ولغيره الغنم، يعني عليه التبعة وعليه العقوبة وعليه الإثم، والمال سينتقل عنه إلى الورثة، فتكون المسؤولية عليه. إذن أين العقل؟ أين العقول؟ أين الرشد؟ كيف تمنع أمرا واجبا يكون عليك ضرره في الدنيا والآخرة؟ ففي الدنيا يلقب بالبخل هذا البخيل، ويكون علما عليه بين الناس، أو صفة بارزة عليه بين الناس في المجتمع، وفي الآخرة عليه العذاب والعياذ بالله. فالبخل مصيبة من المصائب، مشكلة من المشاكل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله اللهم من يعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، هكذا يستعيذ عليه الصلاة والسلام من البخل. نعم. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. وتجب في مال الصبي والمجنون، ما هي التي تجب؟ الزكاة في مال الصبي والمجنون. طيب الصبي مكلف؟ ها؟ لا. المجنون مكلف؟ لا. ولهذا اختلف العلماء في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. فقال جمهور أهل العلم تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والخطاب يوجه إلى الولي على الصبي والمجنون. هذا جمهور الفقهاء. لماذا يا جمهور؟ قالوا لأن الزكاة متعلقة بالمال، بعين المال. ولهذا يقول إن الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ويقول وفي أموالهم حق معلوم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. قالوا فهي متعلقة بعين المال، وعين والزكاة المتعلقة بعين المال لا يختلف فيها الحال عن المكلف وغير المكلف، بدليل أن الصبي والمجنون لو جانا جناية على أحد توجب المال كانت هذه الجناية من ماله، تخرج من ماله ويخرجها الولي. وقال بعض الفقهاء وهو مذهب فقهاء الحنفية قالوا لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. لماذا؟ لأن العبادة مناط، يعني العبادة الواجبة مناطها التكليف، والصبي والمجنون غير مكلفين، هكذا قالوا. لكن مذهب الجمهور أقرب إلى الدليل كما سمعتم، ولأن الزكاة الغالب فيها أنها متعلقة بعين المال، وعين المال يملكه الصبي ويملكه المجنون. نعم. ولا يجوز إخراجها إلا بنية. ولا يجوز إخراجها إلا بنية. انتبهوا، لأن العبادات جميع العبادات لا تصح إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل جميع العبادات لا تصح إلا بنية، ولهذا قال الماتن هنا ولا تصح إلا بنية. فلو أن إنسان أخرج الماء، أخرج شيئا من ماله على سبيل صدقة الصدقة المستحبة ولم ينويها عن الصدقة الواجبة، الزكاة الواجبة، هل تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي، لا بد من النية أنها زكاة وأنه مال واجب مخرج. نعم. والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. والأفضل أن يفرقها، من الذي يفرقها؟ المزكي، يعني المالك. الأفضل أن يفرقها بنفسه. لماذا؟ قالوا لأن تفريقها عبادة، والأفضل في العبادة أن يباشرها من وجبت عليه، أو الواجب في العبادة أن يباشرها من وجبت عليه، وهذه عبادة مالية وبدنية أيضا، لكن يجوز التوكيل فيها الزكاة. أما العبادة البدنية المحضة لا يجوز التوكيل فيها. فبما أنه يجوز التوكيل في تفريق الزكاة قال الماتن هنا والأفضل. لكن هل يجوز التعبير هذا في الصلاة نقول الأفضل أن يتولى الصلاة بنفسه؟ يجوز هذا التعبير؟ لا، لأن الصلاة عبادة، الصلاة عبادة بدنية محضة لا يصح التوكيل فيها، لكن هذه زكاة يصح التوكيل فيها لأن عبادة مالية وبدنية. ولهذا قال ماتن والأفضل أن يتولى، يعني المالك، تفريقها بنفسه لأن تفريقها عبادة، فالأولى أن يتولاها بنفسه. ويقول هو والآخذ ما ورد، يعني